بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك، وارزقنا تلاوة ترضيك على النحو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. اللهم آمين آمين. السادة الكرام، أبنائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقفنا يوم الخميس عند أول الصفحة 79 بعد 200 في سورة النحل، وعند الآية 103 التي أولها: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وعلى ذكر ولقد نعلم، قلنا بأن قد، يلا نتذكر شوية نحو، ها؟ قد إذا دخلت على الفعل الماضي شو تفيد؟ تحقيق. طب إذا دخلت على المضارع، قد تفيد التقليل وقد تفيد التحقيق. كيف نعرف؟ من السياق. طيب إذا دخلت على قد اللام، فبدل قد صارت لقد، هذه تفيد التحقيق، سواء دخلت على الماضي لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أو على المضارع مثل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. لقد نعلم بمعنى قد علمنا. وضح؟ نقرأ مع بعض كالعادة. اقفلوا الجوالات لو سمحتم، اللي معه جوال يقفله يا معين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مع بعض مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. خليك مع الجماعة، لا تمشي لوحدك، مع الجماعة. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم لا لا لا مع بعض مع بعض لو سمحتم مع بعض مرة ثانية بارك الله بكم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين اللسان هنا بمعنى إيه؟ اللغة اللغة يطلق عليها لسان لماذا؟ لأن أغلب الحروف من اللسان أغلب 18 حرف في اللغة العربية من اللسان وستة من الحلق وفي من الشفتين وفي من الجوف تبهنا لكن أكثرها من فين؟ من الإزالة يقال على اللغة لسان إلا بلسان قومه شو يعني إلا بلغة قومه حتى مثلا بالفارسي بيقول لك زبان ما هيك زبان يعني إيش زبان بالضم لسان أيوة وبمعنى اللغة بالفرنسي مثلا بيقول لك لا لانك لانك يعني اللي هو إيه أيضا اللسان طيب إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم شو معنات بآيات الله؟ يعني بالآيات الدالة على الله، هي موجودة وواضحة وأوضح من واضحة، ثم يكابرون يقولون لا. فالذي يقول لا شو بيكون عقوبته؟ لا يهديهم الله، إن ربي بيقفل طالما أنتوا هيك، فيقفل جل جلاله عليهم باب إيه؟ الهداية. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا، من بعد إيمانه إلا، إيش هذا المد؟ صلة كبرى. كم حركة يمد؟ كالمنفصل، لا تقولوا اثنين، كالمنفصل. كم حركة يمد الصلة الكبرى؟ كالمنفصل. إلا من أكره وقلبه مطمئن، طبعا مطمئن الطاء ساكنة مقلقلة، قبلها مضموم بعدها مفتوح، فعلينا أن نأتي بها غير متأثرة، لا بالضمة قبلها ولا بالفتحة بعدها، مطمئ مطمئ. فلا نقول مثلا مطمئن، مطو هون شو صار؟ تأثرت بمين؟ بالضمة. وإذا قلنا مطمئن مطا شو صار؟ تأثرت بالفتحة بعدها، لا هكذا ولا هكذا، مطمئن مطمئ. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، نسأل الله العافية. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. لاحظتم هذه الآية؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا، ما وقفنا ولم نبدأ وأن الله لا يهدي القوم. ليه؟ لأنه أن مفتوحة الهمزة، أن مفتوحة الهمزة، لو كانت وإن الله لا يهدي القوم الكافرين بهمزة مكسورة لساغ لنا أن نقول ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وإن الله لا يهدي القوم الكافرين، لو، لكنها ليست مكسورة، مفتوحة. إذن لو وقفنا ضاق نفسنا نقف ثم نعود فنربط الكلام بعضه ببعض كما فعلنا الآن عند تلاوتنا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. الله لا يجعلنا من الغافلين وإياكم. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. لا جرم شو معناها؟ لا ريب. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. شو يعني فتنوا؟ يعني فتنوا في دينهم، إما أن تعودوا مثلنا أو نفعل فيكم ونسوي، فعندئذ يتعين يتعين على الإنسان أن يفر بدينه، أن يهاجر يعني كما قال. ثم إن ربك للذين هاجروا، أيمتى هاجروا؟ من بعد ما فتنوا، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو أيوة. فلما بيصل الموضوع لهالمرحلة الإنسان شو بيعمل؟ يعني كما قال إبراهيم، وقال إنني ذاهب إلى ربي. في بلد اسمه ربي؟ شو معنى ذاهب إلى ربي؟ يعني ذاهب إلى البلد التي أستطيع أن أعبد فيها ربي. هذا وطن المؤمن، المؤمن وطنه الأرض التي يستطيع أن يعبد ربه فيها، ولو كان هذا الأمر مخالف لهواه. الإنسان بفطرته بطبعه يألف المكان الذي ولد فيه ونشأ فيه وترعرع، هذا بالفطرة. لكن إذا تعارضت هذه العاطفة الطبيعية مع الأمر الإيماني، على المؤمن أن يرجح الأمر الإيماني. ولو كما قال صلى الله عليه وسلم لما التفت إلى مكة وقال ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، تمام. فغلب الإيمان على حب الوطن وعلى حب المراتع الصبا، بيسمونها مراتع الصبا، المناطق التي الإنسان يقول هنا ولدت، هنا كان مدرسة الابتدائية، هنا كان مدرسة الإعدادية المتوسطة. يعني الإنسان بطبعه يألف ذلك، لكن إن تعارضت مع الإيمان إما أن تصبح مثلهم كما قال حتى تتبع ملتهم، ما هي؟ أو تغادر. شو لازم يعمل الإنسان؟ لازم يغادر. فإن فعل فالله لن يضيعه، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما. المراغم من الرغام اللي هو التراب، يعني يجد ما يجعل أنف الذين أخرجوه في الرغام. لأنه اللي بيخرج الحاكم الظالم لما بيخرج مظلوم بيتوقع أنه هذا بعد ما يخرج شو بده يصيبه؟ الذل والهوان، أليس كذلك؟ لأنه الإنسان لما يصبح غريب مين بيعرفه؟ الإنسان في وطنه معروف، والله هذا فلان، أبو فلان، من بيت فلان. لكن لما يخرج ما بصير نكرة من النكرات، فيتوقع الذين أخرجوه أنه سيصيبه الذل والهوان. ويتتبعون أخباره، وإذا بهم يصلهم من أخباره أنه هو ما شاء الله الله أكرمه وصار كذا وما بعرف كذا، فيأتي لهم من الأخبار ما يجعل أنوفهم في الرغام، والرغام هو التراب، يجد في الأرض مراغما كثيرا، وشو كمان؟ وسعة، سعة في الرزق، سعة في الولد، سعة في العلم، سعة في الوقت، سعة، ولم يحدد سعة في شيء، يعني سعة في كل شيء. هذا مكافأة من الله عز وجل له، لأنه خرج من أجل دينه وقدم دينه على حب نفسه وهوى نفسه. وضح أخواني؟ نعم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. أيوة، مو هاجروا وراحوا جلسوا، لا، اشتغلوا، شو عملوا؟ جاهدوا وصبروا. إذا المجال مفتوح جاهدوا، مجال مو مفتوح صبروا. تمام. إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الله يغفر لنا ويرحمنا ويحسن ختامنا أجمعين ويوصلنا إلى دار السلام بسلام. اللهم آمين آمين.